نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. يعني الزكاة عبادة من العبادات، وكل عبادة لا بد أن تسبقها النية. الصلاة لا بد أن ينوي، الصيام لا بد أن ينوي، الحج لا بد أن ينوي، كذلك الزكاة. إخراج الزكاة لا بد أن يكون بنية، لأن الإنسان يبذل المال عطية، هبة، صدقة، لا بد هذه النية تميز، لأن النية يعني المراد منها تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. هذه هي النية، تميز العادة عن العبادة. الإنسان يغتسل للتبرد وللتنظف، هذه عادة، ويغتسل للجمعة وعن الجنابة، هذه عبادة. لا بد إيش؟ إن النية تميز ما بين العادة وما بين العبادة. كذلك العبادات، مثلا هذا غسل جمعة، هذا غسل جنابة، هذا غسل حيض، هذا غسل كذا، النية هي اللي تميز هذا من هذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال مبنية ومقرونة بالنية. ولهذا البخاري رحمه الله جعل هذا الحديث أول حديث في كتابه، لأن هذا الحديث يدخل في جميع أبواب العلم، كل أبواب العلم محتاجة إلى إنما الأعمال بالنيات، لأن مصدر العمل هو النية، من حيث الفساد ومن حيث الصحة ومن حيث يعني الثواب عند الله ومن حيث عدم الثواب ومن حيث يعني قوة العمل ومن حيث ضعف العمل، مرتكز كل هذا على النية. إذن الزكاة لا يجوز إخراجها إلا بنية. لو مثلا أعطيت لك إنسان مثلا مبلغ من المال، ثم بعدما أعطيته نويت إن هذا من الزكاة، ما يصح، ما دام انك ملكته اياه، بعد ما تملكه تنويه ما لان النيه من شرطها انها تسبق العمل، النيه تسبق العمل. اذا الزكاه لابد عند اخراجها ان يكون الانسان ناوي ان هذا المخرج انه زكاه، لابد من كذا. ولهذا قال: ولا يجوز اخراجها اي الزكاه الا بنيه من مكلف. المكلف إذا قال العلماء هذا رجل مكلف أو إنسان مكلف، معناه بالغ عاقل، هذا المكلف بالغ، ليس صبي، ليس دون البلوغ. الذي دون البلوغ ما هو مكلف، يعني ما كتبت عليها التكاليف الشرعية، ما كلف بالصلاة، ما كلف بسائر العبادات. وأيضا يكون عاقل كذلك، نفس المجنون ما تقبل منها العبادة ولا يكلف فيها، رفع القلم عن ثلاثة، فالصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، فهؤلاء غير مكلفين. إذن المكلف إذا قيل هذا إنسان مكلف، معناه أنه بالغ عاقل، بالغ يعني أنه بلغ سن الحلم، إما بتمام سنة 15 سنة، وإما بالإنزال، وإما بنبات الشعر، هذا هو البلوغ. ويكون أيضا عاقل، ليس معتوه ولا مجنون، هذا هو لازم تكون. إذا كان صاحب المال غير مكلف، يعني صبي صغير أو مثلا مجنون، فوليه هو الذي ينوي، وليه على المال الذي يحفظ أمواله وينمي أمواله، هذا هو الذي ينوي أن هذا المخرج أنه عن زكاة عن مال فلان القاصر. فقال: وتجب ولا يجوز إخراجها إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات. والأولى قرن النية بدفع، يعني الأولى أن النية تكون عند الدفع، عندما تناول المستحق لها أنك تنوي أن هذه زكاة، وله تقديمها بزمن يسير، يعني ما يضر لو تقدمت النية بدقائق، بعشر دقائق، بأكثر كذا، ما يضر. إنسان محطنا المبلغ بجيبه من دون وقت إخراجه ما استحضر، لكنه يوم يضعه بجيبه على أنه زكاة، على أن هذا زكاة، ما يضر. يعني إذا تأخى، إذا غفل سهى وقت الإخراج، ما يضر هذا، لأن عنده نية مستصحبة، النية مستصحبها معه. قال: وله دفعها بزمن يسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، لأن الزكاة تسمى صدقة ولكن صدقة واجبة، الصدقة منها واجبة ومنها مستحبة. هذه تسمى الزكاة الواجبة، هذه أيضا تسمى واجبة. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، والمراد بها الزكاة ما بشك. الشيء الذي أمر النبي بقبضه هو زكاة أموال المسلمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، يعني إنسان والعياذ بالله ممتنع من إخراج الزكاة، ممتنع وله راغب، جاء الإمام وأجبره على إخراجه، أخذه منه قهر، أخذه منه قهر. هذا طبعا ما نوى، لكن الإمام نائب عنه، نائب عن الغياب ونائبا عن المعسرين ونائبا عن الممتنعين، ينوب عنه الإمام، فنية الإمام كافية. وأما هو فهو على نيته والعياذ بالله، إذا كان أنه ما يرى زكاته ويرى أن هذه يعني ضريبة وأن هذا يأخذ من الشيء قهره ولا رضي، وهو على ذنبه. لكن الزكاة يعني كافية، الزكاة يعني بلغت مبلغها، لأن الذي يأخذها وينوب في أخذها هو أيش؟ هو الإمام. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجى ظاهرا وباطنا، لأن هذا ما امتنع. إنسان يعني متغيب، محبوس، محبوس عند الكفار أو عند غير الكفار، محبوس وله عند أمواله، جاء الإمام وأخذ زكاة ماله وأخرجها، هذه تجزي ظاهر وباطن، لأنه ما امتنع منها، حتى نقول إنها ما تجزي إلا ظاهر، لا ما هو حاضر. أو مثلا يكون مثلا يعني متغيب، أو يكون يعني مجهول المكان أو نحو ذلك، وحان وقت الزكاة وأخذها الإمام من ماله وأنفقها، أجزأت ظاهرا وأجزأت أيضا باطنا. هذا من حيث النية. قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه، يعني الأفضل للإنسان أنه هو الذي يفرق زكاته، ما يتكل فيها على صبي أو على ولد أو على خادم أو على صاحب أو على وكيل، لا، الأفضل هو الذي يتولى إخراجه، أولا يتيقن من وصولها، الأمر الثاني يحصل الأجر ويحصل الدعاء، كل هذا يحصل إذا أخرجها بنفسه، صار هو الذي يفرقها بنفسه. ولهذا قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها إلى الساعي، له أنه يدفع الساعي. الساعي هذا اللي يبعثها الإمام، الإمام يبعث السعاة ويبعث الجباة، يبعثهم يلمون الصدقات الزكوات من أصحاب الإبل وأصحاب الغنم وأصحاب البقر وأصحاب الحبوب والثمار، يجمعون هذا، فإذا دفعها إلى الساعي أجزأت وأبرأت، لأن يعني الساعي هذا هو نائب الإمام، هو نائب الإمام، والإمام هو الذي يقبض الزكاة، الذي يقبض الزكاة هو إيش؟ هو إمام المسلمين. والساعي هذا، الساعي هذا هو إيش؟ الساعي هو نائب الإمام، فإذا دفعها إليه أجزأت في هذا. قال: ويسن إظهارها، يسن إظهار الزكاة، ما يعني يعني هو يجوز انك تسلمها بالخفا وانك تسلمها يعني خفية، وهذا جائز، لكن الافضل انها تظهر، انك تناولها على مشهد ومرأة من الناس ما تتستر فيها، لان اولا ان الشعيرة شعيرة، والشعائر ينبغي ان تكون ظاهرة، كل شعائر الاسلام ينبغي ان تظهر وتبال للناس ولا تكون يعني بالخفا، كل الشعائر، الأذان والصلوات والصيام كله يعني شعائر ظاهرة، فالزكاة منها تكون شعيرة ظاهرة، شاف الناس يدون زكاتهم ويدون زكاة أموالهم ويظهرونها، هذه ناحية. الأمر الثاني فيه قدوة، إذا رآك إذا مثلا الإنسان أخرج الزكاة، الذي مثلا عنده بخل وعنده الشح وعنده ولي، إذا رأى الناس يخرجون أخرج، يعني يصير له قدوة بهم، هذه من ناحية، ويتعايد يأنبه ضميره إن الناس يزكون أموالهم ويخرجوا زكواتهم وهو والعياذ بالله لا يخرج الزكاة، ففي هذا قدوة وأسوة إلى أخرجها. الأمر الثالث أنه يسلم من التهمة، يسلم من التهم، لأن الناس يعلمون أنه صاحب أموال وإن عنده مثلا نقود وإن عنده مثلا عقار وإن عنده كذا ولا يرون إخراج، يتهمونه يصير محل تهمة، يقول هذا والعياذ بالله ما يخرج الزكاة، هذا الله منع من عليه، عنده عقار عنده نقود عنده بيع وشراء عنده كذا عنده محلات، ما رأيناه يصدق ولا رأيناه يعطي، يصير محل هو يستاثم وهم يستاثمون، اللي وقعوا فيه أخذوا كسبوا إثم. لا، ينبغي له ينفي التهمة عن نفسه. وإذا أراد أنه مثلا أنه يتبرى من الرياء، البراءة من الرياء أمر سهل والحمد لله، إذا نوى أن هذا لوجه الله وأنه ما هو القصد منها الناس وكذا بريئة من الرياء. الله قال جل وعلا إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، هذه صدقة التطوع، صدقة التطوع المصر. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. المراد في هذا نفقة التطوع، نفقة التطوع هي التي ينبغي أن إيش أن تكون في السر، نفقة التطوع. وأما الزكاة لا، ينبغي أن تكون سر. قال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني خير إذا أبديتوها وأظهرتوها، وإن تخفوها يعني صدقة التطوع، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه جاء في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه من الدم، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل معلق قلبه في المساجد الشاهد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه المراد فيها نفقة التطوع، هذه صدقة التطوع هي التي ينبغي أن تكون تخفى. وأما ما لا، صدقة الواجبة وصدقة إيش الزكاة هذا ينبغي إظهارها. ولهذا قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفع، ويسن إظهارها. وأن يقول عند دفعها، الذكر الذي يقال عند دفع الزكاة ما هو؟ يقول أن يقول عند دفع أي مؤديها وأخذها ما ورد، فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنم ولا تجعلها مغرم، هذاك اللهم اجعلها مغنم ولا تجعلها مغرم، يعني لا تجعلها يعني كأني غرمتها غرامة وكأني أخرجتها مكرها عليها وكأنها يعني لا، خلها كأنها غنيمة لي، هذه غنيمة أخرجتها بقلب يعني منشرح وصدر يعني راض وقلب مطمئن، هذا واجعلها مغنم لا تجعلها مغرم، لا تكون مغرم. هذا يقوله من؟ يقوله دافع الزكاة. أما قابضها فيقول آجرك الله فيما أعطيت، آجرك يعني أعطاك الأجر فيما أعطيت من هذه الزكاة، وبارك لك فيما أبقيت، يعني ما أبقيت من المال جعله الله لك بركة، وجعل فيه البركة وجعل فيه الخير، وجعله لك طهورا، جعل يعني ما أنفقت وما أخرجت من هذه الزكاة كي يطهرك بدنك ويطهر قلبك ويطهر مالك، كلها تكون مطهرة، لأن الزكاة هكذا ما سمي الزكاة إلا لأنها تنمي المال نماء حسي تزيده في الخير والبركة، ونماء معنوي تحصل فيه البركة ويحصل فيه الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، يعني إذا الإنسان يعني برك بهذه فالإنسان يعني أن الإنسان يقول هذا الدعاء المبارك. وإن وكل مسلما ثقة جاز، يعني إذا وكل في إخراجها أحد أعطاها إنسان وقال هذه فرقها هذه أعطها يجوز، لكن لا بد أن يكون الأحسن الواجب أن يكون المعطى والوكيل في تفريقها أن يكون إنسان ثقة. ما تعطيها إنسان ما هو ثقة ما يوصلها إلى أصحابها ولا يعطيها مستحقيها، لا اجلس يا أخي. فأما أنه بس يعطيها إنسان أنت تروح، هذا ما هو يعني أفضل. الأفضل كذا أنه يعطيها ووكل ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب وإلا نوى. موكل عند دفع لوكيل، هذا هو يعني أنه إيش، أنه إذا نوى، إن كان إنك أعطيته على أنه يناوله إياه فنيتك كافية، نيتك كافية. وإن كان لا إلا المدة طويلة، فأيضا الوكيل لا بد أنه ينوي إن هذه زكاة فلان، إن هذه زكاة فلان. أين ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها. إذا كنت تدري إن هذا الرجل إنه مستحق للزكاة وأنه يقبلها، فأنت يكره تقول له ترى هذه زكاة، خذ ترى هذه زكاة، لأن هذا فيه يعني فيه شيء، فيه إحراج وفيه كسر خاطر وفيه يعني كذا. لكن الأفضل إنك تناوله إياه وتعطيه إياه بس فقط، ما دام إنك تعلم إنه من المستحقين لها، وأيضا هو يقبلها عادة، فأنت ما له لزوم أنك تروح تقول ترى هذه زكاة، لا أعطها إياه بس كافي. وما عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا أن يعلمه. إذا كان ما له عادة يقبل الصدقة ولا له عادة يأخذ الزكاة، لا تقوله، تقول هذه زكاة، حتى إن كان أخذها أخذها وإن ردها ردها. لأنك مثلا إذا أعطيته إياه وهو ما له نية ما له عادة بقبول الزكاة، فهذه يعني معناه أنها ما أجزأت، يعني أنك تقول لك. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قص من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. يعني يقول إن زكاة البلد إن تفرق في البلد الذي فيه المال، هذا الواجب، تفرق في البلد، لأن فقراء هذا البلد تشوفوا لها واستشرفوا إليها ويعني وتحروها، كونت تنقل منهم إلى بلد آخر هذا فيه حرمان لهم، وفيه يعني إيش، وفيه كسر لقلوبهم، وفيه يعني حرمان شيء يستحقون هذا. فالواجب أن تكون في الفقراء البلد الذي هم فيه. قال المؤلف أو ما دون مسافة قصر، يعني إذا كانت من 80 كيلو إلى حوله، هذا كله يعني إيه في حكم الحاضر، في حكم بلد آخر. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني هذا دليلهم، دليل الذين منعوا نقل الزكاة، دليلهم حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فيقولون إن المراد بالفقراء فقراء البلد الذي فيها المال، هذا المراد. فيه قول آخر إنه يجوز نقلها خصوصا عند الحاجة، إذا كان البلد الآخر أشد حاجة، إذا كان البلد الآخر فيها أقارب، إذا كان البلد الآخر فيها يعني معارف، أن الكراء أن يعني المنع يزول وأنها يجوز نقلها. ويؤولون حديث معاذ أن المراد علمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، المراد بذلك فقراء المسلمين، ما هو خاصة فقراء البلد الذي فيه المال، هذا يؤولون على كذا. على كل حال إن كان إن ما فيه يعني ما فيه يعني مصلحة ولا في حاجة، فالأفضل والأولى أنها توزع في البلد الذي فيه الماء، لأن فيه مصالح وفيه يعني. وإن كان لا، إلا البلد الآخر أشد حاجة وأشد مشقبة وفيها قارب وفيها ناس لهم حقوق ولهم كذا، فالإنسان لو نقلها ما فيه شيء، ما فيه حاجة واحد. وعلى كل حال حتى مع التحريم بنقلها قالوا إنه يجوز، يعني تجزي، أنها تجزي لو نقلها، قال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة للحديث بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. يعني بخلاف النذر قلت لله علي نذر إني مثلا لا أتصدق مثلا بألف ريال إن شف الله مريضي أو إن قدم مثلا قريبي الغائب أو نحو ذلك, هذا نذر إيش؟ هذا نذر مقيد, هذا نذر مقيد, هذا نذر مقيد من حيث قدوم الغائب أو شفاء المريض. هذا المبلغ أنت ما قيدت قلت بنقوح على أهل البلد الفلانية أو على القبيلة الفلانية أو على الأسرة الفلانية, هذا نذر مطلق أنت يعني تتصدق به بأي مكان يكون, لأن الفقراء ما علموا عنه ولا استشرفوا إليه ولا يعني تاقت نفوسهم إليه, فأن تنفقه وتصرفه بأي شيء ما يكون. ومثل ذلك كفارة, كفارة رغع قتل نفس خطأ يعني وطن في نهار رمضان, وكفارة ظهار, كفارة يمين, كل كفارات هذه من هذا القبيل تنفقها في أي بلد يكون وفي أي مكان يكون. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت لأنه دفع الحق إلى مستحق فبرئ من عدته, لكن ويأثم, يأثم بهذا, هذا على القول, على هذا القول أنه يأثم, والصحيح أنه لا إثم عليه لا سيما مع وجود المصلحة, إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه. يعني يمكن يكون بلد كلهم أغنياء, قرية صغيرة وكلهم غير محتاجين ولهم مستحقين, الإنسان هذا بالإجماع أنه ينقلها لأقرب البلاد إليه فينقلها. فإن كان في بلد لا فقراء في بلد أخرج آخر أخرج زكاة المال في بلد أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص من ذلك, لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الحول أو ما قاربه. هذا زكاة المال, هذا زكاة المال. أما زكاة الفطر, زكاة البدن, قال وأخرج فطرته في بلد هو فيه, البلد الذي أدركك الفطر وأنت فيه أخرج زكاتك فيه, ولو كان ليس بلدك, لو كان غير بلدك, أنت مسافر إلى بلد وجاء العيد عيد الفطر وأنت في هذا البلد, فأنت تخرج زكاة البدن في هذا البلد. أخرج زكاته في البلد في بلده, وأخرج زكاة وأخرج فطرته في بلد هو فيه, وإن لم يكن له به مال, لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. يعني الفطر زكاة الفطر وهي زكاة البدن تتعلق بالبدن, فأنت تخرجها بالمكان الذي فيه البدن. أما زكاة المال فأنت تخرجها بالمكان الذي فيه المال, هذا هو الواجب, لأن الفطر. ويجب على الإمام بعث الشعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء رضي الله تعالى عنه. يعني إنه الواجب على الإمام, إمام المسلمين, أنه يبعث الشعاة والجباة يقبضون الزكاة من الأطراف, من أطراف المملكة وأطراف الدولة, يقبضون زكاة الأموال الظاهرة, والأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والشائمة, يعني الإبل والبقر والغنم, هذه يبعث من يقبضها, هو الواجب على الإمام يفعل هكذا, هذه من مهمته, ويفرقها ويوزعها على فقراء تلك البلد أو يتصرف فيها على حسب المصلحة. ثم قال ويجوز تعجيل زكاة لحولين فأقل, لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين, ويعبد رواية مسلم فهي علي ومثلها, وإنما يجوز تعجيلها هنا. يعني يجوز تعجيل الزكاة لحولين, إنسان عنده مال وكامل نصابه ويرى أن إخراجها الآن أفضل, مثلا البلاد فيها مشغبة البلاد فيها مجاعة، الناس في حاجة، ويقول فهو له أنه يعجل الزكاة الحولين، يحسب زكاة حولين ويخرجها الآن، ولا يزكي السنة التي بعدها ولا السنة الثانية، تعجل. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة احتاج مال الصدقة، وكان العباس عمه العباس بن عبد المطلب يعني هري صاحب مال، فأخذ منه زكاة حولين تعجلها منه. هذا دليل على أن زكاة المال يجوز تعجيلها لحولين، فهذا جائز لله، لكن شرط أن يكون النصاب قد تم، ما هو ما عنده نصاب، لأن من شرط الوجوب أن يكمل النصاب، من شرط وجوب الزكاة يكون عندك نصاب، إذا كان ما عندك نصاب ما عندك السبب الموجب لدفع الزكاة، فهذا إذا كمل النصاب يأخذ إيه؟ زكاة حولين. قال إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. يعني يقول على فرضنا أنه لما جاء السنة وإلى النصاب ناقص، قال ناقص بإيش؟ قال ناقص قدر ما أخذنا منه، نقول ما يضر، لأن اللي أخذنا في حكم الموجود، اللي أخذنا الزكاة التي هي تمام النصاب في حكم الموجود فلا يضر، ما نقول أن النصاب ناقص، ما دام نقص النصاب ما عليه زكاة، قال لا، نقص النصاب من أخذ هذا، من أخذ الزكاة منه، هذا هو الذي نقصه، ونقصانه في هذا لا يضر، لأن هذا باعتبار أنه موجود إيش؟ موجود عند المزكي، عند المال. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. احنا قلنا 40 فيها شاة والمئة فيها شاة، 101 فيها شاة، فإذا بلغت 201 بعد ما أخرج شاتين صارنا الآن 3 شاة، يخرج الزائد، يخرج الزائدة هذه. أين؟ وإما تقابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، يعني مثلا أعطى عجل زكاته وأعطاها هذا الإنسان المستحق لها، هذا الإنسان ما جاء الحول له، غني ما هو حاجة للزكاة، يقول كيف تجزي زكاتي وأنا دفعتها إلى إنسان غني؟ قلنا لا، أنت وقت دفعها كان فقير، يوم تدفعها له وهو فقير، أما كونه اغتنى بعد ذلك هذا ما يضر، كونه لما جاء الحول وجاء وقت دفع الزكاة مرة أخرى، وإذا الرجل غني أو مات بعد، والزكاة على الميت لا تجوز، الزكاة على الميت ما تجوز، ما يجوز تعطي هذا تقول هذه زكاة الميت، أنا لعادة أعطي هذا الميت هذه له، لا ما يجوز، الزكاة الميت ما تجوز. المهم أنه إيش؟ أن الزكاة إنها تجزي سواء غغتنا أو مات أو تغيب أجزأت عنه الزكاة، يعني أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها لمن يعلم غناه فافتقار، اعتبارا بحال الدفع. يعني يقول مثلا دفعها إنسان غني والدفع للغني ما يجزي، دفعتها أنت وعجلتها لإنسان غني، إعطاء الغني من الزكاة لا يجوز، لكن لما جاء وقت إخراجها